ذمتهم ايه؟ خلصت من هذا. فكانوا يسموها ليلة الايه؟ البراءة. طب وليلة الرحمة، رحمة بمين؟ أم قال لك رحمة برسول الله أولا، لأنه بقى إيه؟ نفسه يتجه إلى كبة إبراهيم، إنما أوامر الله أن نتجه إلى بيت الإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طب هو الإنزال بس للإنذار؟ أم قال لك إيه؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلازم يقول منذرين أولا قبل مبشرين. طب في آيات تانية يقولوا مبشرين ومنذرين. قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقوم يفتح النفس إلى استقبال معنى البشارة فيه. طب ولما يقول منذرين، أم قال لك لأن الإنذار ده توعدنا على عقوبة شديدة على شر، ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب الإيه. إحنا قلنا زمان لما يكون في واحد أهو قاعد وواحد هيحذف لك تفاحة، واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحذفك بيه، والاثنين انطلقوا اليك في وقت واحد، اتمد يدك لتستقبل التفاحة ام تمد يدك علشان ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر اولا. يبقى درء المفسدة مقدم، ولذلك جاء في هذه الآية بعد الانزال قال لك ايه؟ منذرين. انا كنا منذرين. كنا، طب الزمن في كنا للماضي، أي ولا نزال. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لأن الزمن من خلق الله، وما دام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم. ما تقولش عنده ماضي ومضارع وأمر، لا، الزمن عنده إيه؟ ولذلك يقول لك وكان الله غفورا رحيما، نقول له ولا يزال، ما كانش وانقطع، كان ولا إيه؟ ولا يزال. ليه؟ لأن مدام كان في الأزل غفورا رحيما وهو ممتنع عليه التغيير، يبقى فاضل غفور إيه؟ غفور رحيم، لأن التغيير مش معنى. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، بس خد بالك بقى، الأمر في ذاته حكيم، وخصوصا إذا كان من مين؟ أمرا من عندنا، يبقى ما فيش حكمة حترتقي إلى إيه؟ إلى هذا كالأمر الذي يأتي من مين؟ يأتي من الحق سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين، يعني لم نترك الخلق الذي خلقهم الله ليكونوا خلفاء في الأرض، ما تركناهمش يمشوا فعلى كيفهم، خلقنا لهم قبل أن نخلقهم، لأن آدم الأول مش طرأ على سماء وعلى أرض وعلى هواء وعلى ماء، يبقى خلق للخليفة الذي يعمر الأرض قبل أن يخلقها. وأدي السبب أن محدش ادعى أبدا أنه خلق السماء والأرض، لأن كل واحد ولد وشايفه، ما فيش حد يقول أنني خلقت نفسي ولا غيري خلقني. برضو ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ لا يقولون الله. فيها يفرق كل أمر حكيم لأمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين، من أول ما خلقنا الإنسان أرسلنا. ولذلك سيدنا آدم حينما خلقه الله أبا للبشر وخلقه من طينة الأرض، ولما خلقه من طينة الأرض نفخ فيه من الروح الله. يبقى إذن آدم يوجد لا أم له ولا إيه؟ ولا أب. إيه اللي قام مقام الأم والأب؟ كل. يبقى العالم مش ميكانيكا، يعني لازم اب وام؟ لا، هم لما عاوز يخلق يخلق من غير اب وام. ولذلك تجد الخلق متواتر في خلق الله على اربع صور. الصوره الاولى خلق بلا اب وبلا اللي هو مين؟ ادم. وبعدين وخلق من اب دون ام، وخلق من ام دون اب عيسى، وخلقنا جمهرة من أب وإيه. إذن القسمة في الخلق دارت على كل الأرض، يعني ما تقومش لازم ربنا لما يخلق يجيب ذكر وأنثى، هو عنده خلاقة القدرة في أنه يخلق ما يشاء، يخلق من غير أب وأم، يخلق من أب بس، يخلق من أم بس، يخلق منكم من أب وأم، يجيب الأب والأم ولا يخلق، ويجعل من يشاء إيه. شوف بقى سيدي، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ايه ما يشاء،

أرقى نوع من البنزين، والبنزين اللي بيقول عليه 90 والبنزين اللي بيقول عليه 80 ومش عارف إيه، ده معناها إيه؟ إنه بيخليه إيه؟ يخليه من الأشياء التي إيه؟ تضعف عمله وتأتي بأشياء. ربنا قال كل كذا ولا تكلش كذا، بدليل سيدنا آدم لما ربنا قال كل من كل الجنة دي، كل الراد حيث شيء، بس الشجرة دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته نظام، طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجة مخالفة. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجرة بطنه زرجنت عليه، وطلع بقى الريح وطلع المش ايه ده الله، وتنبه الى عورته بقت حكاية. اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجرة ما تكونش منها ابدا، كان ولا عورة له. فتحة هنا زي فتحة البق، اما دي فتحة هنا بقت عورة ليه؟ لانها بقى يخرج منها الايه الشيء الخبيث الواحد يستعر منه او يستحي او، انما قبل كده كانت زي فتحة البق. ايش يبقى اذا هذا نأخذ منه ان الله لم يخلق آدم ويشيبه كده، لا، خلق له منهج وخلق له فترة تجربة في الجنة عشان يتعود ان الاشياء اللي اداها ما حصلش فيها عطب ولا حاجة استعر منها ولا حاجة قاعد. ولذلك وطفق يخطفان عليه ايه هيجيبوا الورق ويداروا الايه، قبل كده كان في حاجة زي دي؟ ما فيش حاجة دي. يبقى مسألة واضحة بالتجربة المعملية. يقوم الانسان لو اخذ هذه المسائل يقول لك انا عايز اموره تستقيم، انا استقيم مع منهج الله تفعل ولا تفعل، ولما نشوف قال افعل ولا تفعل نجدها 10% من حركة انسان، والباقي انت حر تفعله اهم تفعلوش، مباح. ان فعلته ما يحصلش عطب، وما فعلتوش ما يحصلش عطب، انما 10% دي هي اللي فيها الايه، هي اللي فيها الايه، فيها العطب. انا كنا مرسلين، يعني مرسلين رسلا الى من استخلفناه في الارض حتى تسلم حركة الحياة من العطب، وحتى يسلم المجتمع من الشرور التي تعانده البشر بعضها في بعض بل تسانده. إنا كنا مرسلين، والإرسال كان رحمة من الله. ليه؟ لأن حين أؤمر أنا وأنت من أعلى منه يبقى لا غضاضة في هذا، يبقى ما فيش حد بيزل حد، لأننا وإنت بنتلقى بنتلقى الأمر من الله. ولذلك حتى الفلاحين أو الأميين يقول لك اللي الشرع يجرح صباعه ما يخرش دم، إيه ما دام الشرع اللي إيه اللي قايل مش أنت، ما دام الشرع اللي قطعه يبقى ما يخرش دم، ما فيش له معاطف الله. يبقى إذن الإنسان يملك أن تستقيم حياته وأن تستوي على المنهج السليم. ولذلك لما يجي يقول لك في السبيل سواء السبيل، سواء السبيل يعني ايه؟ مش بس الطريق تمشي فيه، لا، لان الطريق بيبقى واسع كده وله جانب هنا وجانب هنا، امشي سواء السبيل يعني في وسطه، يعني خلي اللي على يمينك زي اللي ايه ما تمشي ليش كده، لانه عايز يوفر عليك المجهود وعايز يوفر عليك الزمن. يبقى سواء الايه، لما يطلب منا الحق سبحانه وتعالى اننا نرجع الى كلمة سواء، سواء يعني بالنسبة لبعض، لا هي جنح لك ولا جنح لايه ولا جنح ليه. طيب زي دلوقتي بالطريق مدام من والى، يبقى الى تصبح من ومن تصبح الى، لان الناس رايحين من القاهرة لاسكندرية مش عايزين يرجعوا من الاسكندرية للقاهرة، يبقى من تبقى ايه الى، والى تبقى ايه تبقى لم. سيدنا عمر فطن الى هذه المسألة، ولما جه خضر مدينة البصرة طلب من مخططها قال له اجعل الطرق فيها تحتمل جملين متقابلين محملين، يعني رايح كده وجاي كده، يبقى تحتمل ايه جملين، ادي وسيلة النقل، محملين ومتقابلين، ما يهرشوش في بعض ايه ما يهرشوش في بعض الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد، ولذلك ربنا قال في سورة فاتحة الكتاب يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا مايل هنا ولا مايل هنا، وما دام لا مايل هنا ولا مايل هنا يبقى كلنا هن ايه مش هنصطدم مع ايه مش هنصطدم مع بعض، لاننا متلقين اوامرنا ممن هو فوقنا، مش لا منك

مديك انت صورة سليمة ومديك ده صورة سليمة، مش مديك واحد صورة سليمة والتالي ملخبطة، كلها صورة سليمة. يبقى إذا ما بين السماء والأرض أسرار إيه؟ أسرار عجيبة وتستحق أن نقول عالم الإيه؟ ومس مش بين السماء والأرض وما بينهم، قال لك وما تحت الثرى. دلوقتي ثروات العالم الآن كلها إيه؟ مما تحت الثرى، وترى في العالم مما تحت الثرى. بنشوف بقى دلوقتي الجرانيت والرخام اللي مش عارف الإيه، وبنشوف المرمر وبنشوف الياقوت وبنشوف الله، المعادن الكريمة دي كلها تطلع لنا من قلب الله، من قلب الأرض، شيء حجيب. يبقى إذن السماء والأرض وما بينهما إيه؟ وما تحت الإيه؟ وما تحت الثرى. لو إذا كان هذا العالم، عالم الملك اللي أنت شايفه، أما العالم الملكوت الأعلى يبقى فيه إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.